بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في كتاب الإيمان، فاتني الدرس السابق أن أنبه إلى خطأ هنا، اللي معهم فتح الباري الآن يفتحون على فتح الباري في آخر شرح حديث هرقل، كنت أريد أن أنبه الأسبوع الماضي فنسيت. كنت أظن في البداية خطأ مطبعي حقيقة، لكن كل طبعات الفتح موجود في هذا الخطأ، وأيضا في المخطوط، رجعت لأحد المخطوطات فوجدت نفس الخطأ فلزم التنبيه. افتح عندك في آخر شرح حديث هرقل عن فكان ذلك آخر شأن هرقل بعد بعدة أسطر، تجد وفي المسند من طريق سعيد ابن أبي راشد التنوخي رسول هرقل. وجدتوها هذه؟ وجدتوها اللي معهم بالفتح؟ وفي المسند، أي مسند الإمام أحمد، من طريق سعيد ابن أبي راشد التنوخي رسول هرقل. ينبغي أن نضع كلمة عن بعد كلمة راشد، ونضع كلمة النصراني بعد كلمة التنوخي، فيكون هكذا: وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد عن التنوخي النصراني رسول هرقل. وضعت هذا ولا ما أنتم معي في هذا؟ أجيبوا يا نعم يا لا. سعيد من طريق سعيد بن أبي راشد عن التنوخي النصراني رسول هرقل، فيختلف المعنى اختلاف كبير. قبل التصحيح هذا يكون من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي، فجعل سعيد بن راشد هو التنوخي، وهذا خطأ كبير. سعيد بن راشد إمام حافظ من طبقة التابعين، يروي هذه القصة عن رجل تنوخي نصراني كان هو رسول هرقل الذي يرسله إلى ملوك المسلمين أو إلى خلفاء المسلمين ليعني يوصل الرسائل، يروي عنه هذه القصة، وهكذا هو في مسند الإمام أحمد. نبدأ كتاب الإيمان، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. نعم. قول الإمام عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، كتاب مرفوعة على الخبرية، والتقدير هذا كتاب الإيمان. ثم قال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هنا باب تضاف إلى كلمة الإيمان، باب الإيمان وقولي معطوف على الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الإيمان إفعال من الأمن، وهو ما يقتضي معنى السكون والطمأنينة، والسكون والطمأنينة يلزم منها القرار والاستقرار، القرار والاستقرار. فإذا جاءت هذه المفردات في معنى شمله، شمل ذلك المعنى أو انتظم ذلك المعنى كلمة الإيمان، فكلمة الإيمان تفيد معنى السكون، وتفيد معنى الطمأنينة، وتفيد معنى القرار والاستقرار، وهو ضد الريب، وهو نوع من الانزعاج والقلق، وضد الشك لأنه يجافي الطمأنينة، وضد كل ما يؤدي إلى نقض هذه الأصول اللغوية الجذرية لكلمة الإيمان. وكل من نقض القرار والاستقرار والطمأنينة والسكون كالريب والشك وما في معناها، فهو مضاد لكلمة الإيمان. وهذا يدلك على كلمة الإيمان معناها من حيث تجذيرها اللغوي فيها توسع وسعة. وبالتالي نفهم أو نعلم خطأ من قصر تعريف الإيمان لغة على أنه مجرد التصديق، فإن التصديق قد لا يفيد معنى القرار والاستقرار والطمأنينة والسكون. ولذلك لما عرف الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو أحد أئمة اللغة الكبار، وهو أستاذ سيبويه وصاحب أول معجم في اللغة وهو معجم العين، لما عرف الإيمان قال: هو السكون والطمأنينة، هو السكون والطمأنينة، لأنه ينظر إلى جذر الكلمة، فهي إفعال من الأمن، فأصل المادة كلمة أمنا، يأمن أمنا وأمانا وإيمانا. فالأمن يفيد معنى السكون، يفيد معنى الطمأنينة، يفيد معنى القرار، يفيد معنى الاستقرار. وبالتالي أي تعريف لكلمة الإيمان لا ينتظم هذه المعاني الأربع: السكون، طمأنينة، قرار، الاستقرار، لا يؤدي معنى كلمة الإيمان من جهة معناها اللغوي تماما. ولذلك أئمة اللغة الأولين كالخليل كما قلنا ما عرفوا لا بتصديق ولا بغيره، وإنما عرفوا بالسكون والطمأنينة. وهذا يفيد أن الإيمان لا يسمى إيمانا حتى يستقر ويسكن وتطمئن به القلوب والنفوس، أما مجرد تصديق بمعلومة أو يعني استقبال معرفة معينة ولو حتى يعني قنع بها ذهنا، لا يسمى ولا يعد هذا إيمانا. فعندما نقول الإيمان هو التصديق كما درجت عليه كتب كثيرة، فقط لا نؤدي معنى كلمة الإيمان فعلا، لأننا أخرجناها حقيقة من اشتقاقها اللغوي الحقيقي وهو إفعال من الأمن، إلى اشتقاق آخر وما يفيد معنى العلم والفهم والاستيعاب. وهذه فقرة واحدة أو فرع واحد من فروع كلمة الإيمان، فلا بد أن يضاف إليه أو تعرف بتعريفها الجذري الأصلي: إفعال من الأمن، وهو ما يفيد معنى السكون والطمأنينة والقرار والاستقرار. إذن هذا باب الإيمان. والإيمان مسألة كبيرة حقيقة، وهي إحدى المسائل الكبار، بل لعلها من أكبر وأهم مسائل الدين، بل هي الدين كله، لأن الإيمان ينتظم في معناه الشرعي، ينتظم في معناه الشرعي أمور كثيرة وشعب متعددة، متنوعة تستوعب جميع أمور الشرع في جهتها القلبية النفسية، وفي جهتها العملية الطلبية، وفي جهتها الأمرية الفعلية، وفي جهتها التركية النهية، كلها يشملها وينتظمها كلمة الإيمان. لذلك سيأتي معنا في بث هذا الكتاب للإمام عليه رحمة الله كيف يعني يجذر هذه القضية، أن الصلاة والزكاة والجهاد وأداء الخمس وترك المنكرات والفحش كلها تدخل في معنى الإيمان الشرعي. فمسألة بهذا الحجم لابد أن الشارع الكريم فيما أنزله علينا في القرآن العظيم وفيما بعث به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون أعطى هذه المسألة حقها اللائق بها من التوضيح والبيان، ولا يدع يعني بيانها مغلقا أو يعني مبهما حتى نجتهد نحن بعقولنا أو آرائنا في توضيحها. وهذا ما وقع فيه كل من ذهب ليعرف معنى الإيمان أو يبين حدوده أو يبين يعني ضوابطه، ذهب يعرفه من غير مصدره، من غير النصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية، بيعني حدود عقلية تارة وحدود منطقية تارة وحدود يعني نفسية تارة أخرى وهكذا، كل هؤلاء جافوا الصواب. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية لما كانت مسألة الإيمان هي لب مسائل الدين كلها والخلاف فيها والضلال فيها ينبني عليه ضلال كثير في غيرها، لابد أن الشارع بينها بيانا شافيا كافيا لا يدع مجالا لأي رأي أو اجتهاد معه. وهذا هو الحق الذي يجب أن نلجأ إليه. عندما نتكلم عن الإيمان أو ما هو الإيمان وما حدوده وماذا ينتظم، لا يجوز أبدا أن نتجاوز بيان الله جل وعلا وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المشكلة لما يأتي طوائف كثيرة من انتسبوا العلم الكلام والفلسفة فيضيقون ويجعلون يعني كلمة الإيمان اللي هي الدين كله يتوقف يعني تحديدها وفهمها على إما مقدمات عقلية محضة جدلية منطقية، أو على أمور علمية ذهنية لا علاقة لها بتصديق القلوب وقرارها وسكونها، أو إلى يعني طلب وبحث لغوي. هذه الثلاثة فروع مشكلة كبيرة، لأن يعني علماء الكلام مثلا أو علماء الفلسفة والطوائف والفرق لما أدخلوا على علوم المسلمين ما ليس منها من القواعد الذهنية العقلية سموها بعد ذلك علم المنطق، وأرادوا أن يجعلوا هذا العلم يعني أشبه بمعبر لابد تدخل معه جميع العلوم الشرعية، فتدخل علوم كبيرة وتخرج يعني جزئيات ضيقة تحتاج فهمها إلى اجتهادات عقلية طويلة وبعيدة، وقد تفهم وقد لا تفهم. فقالوا أي مسألة نحتاج أن نصدق بها ونقتنع بها لابد أولا أن نتصورها تصورا تاما كاملا. فأولا التصور أو باب التصورات الذي ينبني عليه باب التصديقات. طيب هناك مسائل غيبية كيف تتصورها؟ ها؟ الإيمان بالله مثلا كيف تتصور الله حتى يعني تصدق به؟ كيف تتصور صفات الله؟ قضايا غيبية ما فيها مجال للتصور الذهني ولا لا؟ التصورات هذه نعم أجيك أنا أقول لك مسألة من المسائل أو أحكي لك عن شيء من الأشياء ها؟ تحتاج حتى أن تفهمه وتتصوره، هذا شيء طبيعي ولا يبغى له منطق أصلا. لكن لما يأتي الحديث عن قضايا غيبية معزولة عن العلم البشري تماما، هي أخبار الأنبياء والرسل عن الله واليوم الآخر والملائكة ها؟ هذه كيف تحتاج كيف تصورها ذهنك؟ انتبهت وإلى؟ فبالتالي ما له أصلا ما لها علاقة بباب التصورات ولا التصديقات ولا لها علاقة بهذا من العلم غيبي تام يتوقف على خبر يأتيك عن الله وعن رسوله، تصدق به وتعمل به وتؤمن به أو ترده وتكذبه عياذا بالله، ما في له مجال اجتهاد عقلي، ما في مكان. فهم أدخلوا علوم الشرع وخاصة الاعتقادية الغيبية، كلها الاعتقادات عندنا غيبية ولا لا؟ جميع العقيدة غيب، آمنا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر، كل غيب هذا. وهو الفرق بين المؤمن والكافر الذين يؤمنون بالغيب. ولو أردت أن تؤمن بما يتصوره ذهنك لما آمنت إلا بما تشاهده عيونك، تشاهده عينك وتسمعه أذنك وتدركه بحواسك، وهذا ضيق جدا. فنرجع إلى مذاهب الماديين القديمة، وهو الاعتقادات تتبع المحسوسات، وهذا إلغاء النبوة وإلغاء الغيب وإلغاء الإيمان كله في حقيقة الأمر. ولذلك أتوا للاعتقاد الشرعي العظيم الواسع، فلما أدخلوا تحت هذه المشرحة لعلم المنطق والتصورات والتصديقات خرجت علوم عقلية ضيقة جدا، وأصبحت العقيدة هذه مجرد يعني أمور ذهنية عقلية عليها جدل واسع، ولما نتفق عليها بعد أو لم يتفقوا عليها بعد. فإيش مهمة الأنبياء والرسل إذن؟ وماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام إذن إذا ترك المسائل الكبار هذه كالإيمان والقدر وصفات الله جل وعلا والأمور هذه، تركها بغير بيان واضح شافي كافي حتى يأتي المجتهدون والمفكرون والمنطقيون فيبدأون يقسمونها إلى أقسام وتصورات وتصديقات، فتأتي قضايا كبرى في باب التصورات وتخرج في التصديقات ضيقة للغاية. وإليك المثل في مسألة الإيمان قبل أن نقرر ما قرره الإمام البخاري باعتبار يمثل أو يعني ينظر لمذهب أهل السنة والجماعة، اللي هو يمثل النص الشرعي والخبر الشرعي. مسألة الإيمان، قالوا لابد نتصور الإيمان بالله عز وجل، لابد نتصور قضية الإيمان هذه حتى نصدق بها. فمنهم من قال الذي يمكن تصوره من مسألة الإيمان هو ما يدركه الذهن، فأحالوه إلى المعرفة الذهنية. فكل من عقل، كل من عقل وفهم وأدرك أنه لا بد للخلق من خالق، هذا يعتبر هو المؤمن، فهذا هو الإيمان، هذا حد الإيمان، اعتقاد أو القناعة الذهنية بوجود خالق للكون، كما هو مذهب الجهمية مثلا من الطوائف القديمة، جعلوا الإيمان هو المعرفة، المعرفة بوجود مبدع للكون خالق. وهذا كما تسمع يعني يكاد يكون قضية فطرية، بل هو قضية فطرية، ربما لا يهودي ولا نصراني ولا حتى من هو غيرهم ينكر هذه المسلمة الجدلية هذه، صح ولا لا؟ فصار هذا هو الإيمان الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من قال لا، لابد أن ينتقل من التصور الذهني إلى نوع من التصديق القلبي، فزادوه حدا آخر أو زادوه عنصر آخر أو شيء قضية ذهنية، كل سبب لابد له مسبب، الخلق لابد من الخلق، قضية ذهنية هذه عقلية. اشترط إليها الطائفة الثانية كالأشاعرة وغيرهم أن يضاف إليها مجرد التصديق، يعني يبلغ هذا التصور الذهني مبلغا حيث تقنع به النفس أي قناعة. وفريق ثالث قال لا، ننظر لكلمة الإمام من جهة حدها اللغوي، ما هو الإمام في اللغة؟ فذهب فبحث وجد أن اللغة تقول كما هو يقول أن اللغة تقول الإيمان هو التصديق، فإذا الإيمان الشرعي هو التصديق، ولا دخل للأعمال ولا دخل للعبادات ولا دخل للتشريعات ولا دخل، هذا كله في حد الإيمان. فالإيمان اللي هو ينتظم أمور الدين كلها أصبح موكل فهمه إلى بحث لغوي، هل هو التصديق ولا غير التصديق، أو بحث ذهني، هل هذا هو الذي بعث به الأنبياء والرسل؟ أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله في أن الإيمان شعب كثيرة ومتعددة تنتظم جميع العبادات والمعاملات، سواء في جانبها القلبي أو جانبها العملي أو جانبها الأمري أو جانبها التركي، كلها يشمل اسم الإيمان، وهذا هو الفرق الحقيقي. فنحن نلغي الأصل المسألة من أصلها، فنقول الإيمان كمسألة عظيمة جليلة كغيرها من مسائل الشرع لم يتركها الله ولا رسوله لاجتهاد المجتهدين ولا لبحث الباحثين ولا لجدال المجادلين، وإنما أتم القرآن الكريم والسنة النبوية بيانها، وما بقي إلا أن تنظر ما كيف وضحها الله وكيف وضحها رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما خدمنا فيه الأئمة سواء البخاري هنا في كتاب الإيمان أو غير من علماء الإسلام الذين جمعوا النصوص والدلائل وبينوا يعني مواردها في هذا الباب العظيم. إذن يقول الإمام عليه رحمة الله: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هنا يجب أن نحط أو نذكر أمورا مهمة. مقاصد الإمام البخاري في كتاب الإيمان ثلاثة، مقاصد الإمام البخاري في كتاب الإيمان ثلاثة. المقصد الأول بيان الإيمان في حدوده الشرعية، وهو ما ينتظم معنى القول والعمل، سواء كانت الأمور القلبية والعبادات النفسية القلبية أو الأمور الظاهرية كما نص عليه في البداية، وهو قول وفعل. وسيبث هذا في كتابه: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب الفرار من الفتن من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأمثالها، ليؤكد على أن الإيمان كلمة تنتظم أمور الدين كلها، على تقرير لمذهب أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص ويشمل أمور الدين كلها. هذا مقصد كبير يوضح حدود الإيمان الشرعية كما نصت عليها الأدلة الشرعية، وكما كان عليه فهما وعلما وعملا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. المقصد الثاني الرد على من خالف هذا الصواب وهذا الحق من الفرق والطوائف التي نشأت في الأمة، وهما طائفتان، وسنكرر هذا في الكتاب كثيرا في ردود الإمام البخاري في